لكن اشترى تأليف السيرة لأتباع التابعين أن الله تبعث من يوم مات زوجها، فمن المرأة تعتد من يوم وفاة زوجها حتى بذلك أبداً تعالى، فتكون عدتها من يوم الوفاة، في عدة وجب عليها أن تنضبط الضوابط العدة، وإذا تعلم بشيء ولم تعلم شيئاً فإن الحكم جاري في حقها أنها معتدة من يوم الوفاة، فإذا حصل أي ضوابط العدة انتهى وما علمت من زوجها إلا بعد ذلك تعتبر العدة انتهت في حقها وليس عليها شيء، لأن الشخص لا يكلف إلا بما يعمل لا بما لا يعمل، والعدة قد جعلها الله تابعة للزوج ومرتبطة بالموت، فمتى مات فالعدة تكون هنا حاصلة، هذا هو أمر الجمهور وهو الراجح كما سمعت. نعم القرار من المصحف للوضوء يجب يجوز، قول الله ان الشخص يقرا بالقران. نعم ايش الرسول بنا قال الله الافضل للمهتم بصلاه الجنازه هل يرفع صوته بالتكبير ام لا؟ الذي افضل وما يرفع صوته لا يدري يطلب ان يرفع الصوت بقدر ما يسمع الناس، اما الاخر فكما سمعنا يدعو انهم يسمعون ويعني يدخلون في الادعيه حسب يعني التبديل، لا يعلم الله ما يعلم الله. نعم شخص ما عمل الست صيام الست من شوال من اجل ان يصوم ايام البيض مثلا ايام البيض فلا في اسبوع ايام البيض يغلق اليهم ثلاثه، هل بذلك شيء؟ الداخل اخر نوم مستحب نوم مستحب عند الهدي النبوي، لكن لو ان شخصا فعل هذا فعل من باب الجواز يجب، والافضل التقديم والتذكير بالست إن كان ذلك يمكن الشخص، لها لا يمكن يصوم الست حسب ما يتيسر لك شوال بأيام البيض ولا الوالد. نعم شخص نام وقعت تغير زكاة الفطر صلاة العيد فلم تغيرها تكاسلاً أو نسياناً ومحشداً، الجواب بالنسبة لهذا الذي أمر بالإخراج طيب أو إخراج هذا هو المطلوب، لكن المطلوب أنه يحفظ من يرى أنه يقوم بذلك، يعني الصبي أن النساء يطالب يقبلون يسامحون طيب، ويبدي أنه قال فلان أنه يحكم من أخرجها ويخرجها الآن نعم لا هو أنه يخرج الفاتحة ويسكت ويركع لا إذا كان من المنظر يدرك الركوع مع الإمام ويأتي بركعة، إذا قال ليس الركعة يقول لهم أن أعطانا مصطلحا بعد كان يعني في بركعة، مع أن الركوع أن يصح أن يصح الإمام هذا الركوع، ومن كان على الشكل في ذلك يعتبر به الناس ويحتاج به الناس، فإذا لم يكن النص المطلوب للناس على نوع السنة يقول إنه صلي صلاة يعني إنما صلى نبينا وإلا لا صلي لا حتى يقرأ الإمام. لو يقرأ معه إذا ما رأى الإمام إذا كان الإمام يقرأ ويقف عند رؤوس الآيات قال الحمد لله رب العالمين ويقول قال الحمد لله رب العالمين بعد أن ينتهي هذا الصلاة الجريمة هذه الشرعة. أما أن يقرأ معه سويا فهو لأنه يقف الإمام في القراءة والقيام والقعود والركوع والسجود إلى آخره. إذا لم يقرأ الكريم اعتمادا على أن القراءة التي لم ترد صح أنا قال به من قال من أهل العلم ولا شك أن الأدلة بظاهرها ولجبرهم للنفس أن الشخص يقرأ سورة الفاتحة في الجريمة ولا يزيد أيضا ولا يقرأ أيضا يكتفي بها للأدلة الواردة في ذلك لا تفعله الكلمة والقرآن حديث أبي هريرة عند النساء وغيره ومن حديث أبي سعيد الخدري من قرأ ولم يقرأ ولم يكن صلى ولم يقرأ في الفاتحة في صلاة الرجال الحديث إلى آخره ومن يقرأ حديث عبادة بن الصامت للبخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة ابن عمار بن الكتاب هذه حديث كبيرة ما شاء الله ظاهرة يعمل بها وحديث من كان له إمام